السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني يا أخوة، لأن بسبب الخبر الذي أتاني اليوم لا أستطيع شرح الموضوع بالكتابة. الموضوع ليس بهذه السهولة. نحن هنا في مدينة بريمن في ألمانيا، في شمال ألمانيا جنوب هامبورغ، والمركز الإسلامي في مدينة بريمن يعتبر من أكثر المراكز الإسلامية في ألمانيا نشاطا، لما يقوم به من مساعدة المساجد الأخرى الصغيرة في نفس المدينة أو في مدن قريبة أو بعيدة، حتى في الأمور المادية، في حل بعض المشاكل مع الحكومة والتي غالبا ما تكون بهدف إغلاقها. يقوم بمساعدة من يريد أن يفتح المساجد في مدن صغيرة غالبا ما لا تحوي أي مسجد. يقوم بمساعدة هذه المساجد ماديا وإعطاء المصاحف التي تأتيه من بلاد الحرمين. وهذا المسجد كبير المساحة، من أكبر المساجد هنا. يقوم عليه بعض تقريبا 4 أو 5 أشخاص، ومنهم الشيخ أبو عمر، هو الوحيد الذي يقوم بالخطبة. أحيانا يساعده أحد الأشخاص الذي تعلم على يدي، وأحيانا يزورنا في مسجدنا شيوخ من مدن أخرى يأتون إلينا، وكثير منهم يعني على مستوى من العلم الذي المشهود به من قبل كثير من العلماء في بلادنا، في بلاد الحرمين وغيرها. وما يغيظ الحكومة الألمانية هو أن الشيخ أبو عمر أولا محبوب من الجميع، لا يستطيعون أن يجدوا عليه ثغرة كتهمة إرهاب أو إلى ما هنالك. صفحاته عندهم صافية ناصعة البياض، لم يقم بأي يوم من الأيام بعمل يسيء إلى الدين. طبعا لا، هذا لا يهمهم، ولكن فمن بالكم بشيء يسيء في ناحية أخرى، يعني إرهاب أو مشاكل مع الحكومة أو إلى ما هنالك. شخص من أكثر الناس خلقا، لا يحمل في قلبه حقدا على أحد إلا فيما يتعلق بالدين، كره في الله. الشيخ أبو عمر هو من أكراد تركيا، طبعا يتكلم اللغة العربية والتركية والكردية، وتعلم العربية فقط للمعلومة عندما بدأ في تعلم الدين بشكل جاد في فترة من فترات عمره عندما كان شابا، لم يكن يتقن العربية ثم تعلمها. على كل حال أتى إلى ألمانيا هروبا من التجنيد أو خدمة العلم أو خدمة العسكرية في تركيا التي كانت في وقتها حربا على الأكراد. بمعنى آخر، كانوا يجمعون الأكراد ويريدونهم أن يقاتلوا ويقتلوا إخوانهم وأبائهم وإلى ما هنالك. لذلك هرب منهم وأتى إلى أوروبا، انتقل من سجن إلى سجن، من دولة إلى دولة، حتى أتى إلى ألمانيا وأخذ على حق اللجوء وحصل على حق اللجوء فيها. وهو في ألمانيا حسب ما أذكر ربما منذ هو مقيم في ألمانيا منذ 15 عاما أو 10 أعوام حسب ما أذكر، مرة من مرة ذكر هذا. وطول هذه الفترة وهو يتنقل من مدينة إلى أخرى حتى ثبت في مدينة بريمن، وكان دائما في المساجد يعين المساجد في إدارة المساجد وإلى ما هنالك، حتى أتى إلى هذا المركز الإسلامي الذي كان مدارا من قبل بعض الأشخاص الوطنيين والقوميين الذين كانوا يجمعون تبرعات إلى فتح وإغلاق وإلى ما هنالك، يعني بمعنى آخر. وكان المسجد قد تحمل أوزارا من فواتير كهرباء وماء لم يكن يدفعها أحد. فأتى الشيخ أبو عمر ومعه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وأوقفوا المسجد على أقدامه إن صح التعبير، بل وتحسنت الأحوال المادية حتى أصبح يساعد المساجد الأخرى ماديا. وكثير من المساجد التي فتحت في كثير من المدن كانت بفضل هذا، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا المسجد ومن يقوم عليه. وهذا ما يغيظ الحكومة يعني ما لا أدري ماذا أقول، يغيظهم وجود الشيخ أبو عمر وأمثاله، وخاصة أن في هذا المسجد أقيم الكثير من، دائما كانت تقام الكثير من المحاضرات لتعريف الألمان، والمهمة منها كانت كان يقدمها الشيخ بير فوغل أبو حمزة إن كنتم تعرفونه، وهو ألماني تعلم في المدينة وفي مكة، وعلى أيديه أسلم الكثير حتى وصل العدد الرسمي بما بلفظ الحكومة الألمانية عدد المنتسبين أو المتحولين من الديانات الأخرى إلى الإسلام في ألمانيا سنويا وسطيا 4000 ألماني يعتنقون الإسلام سنويا بشكل متوسط. ولما أغضهم هذا رفعوا على الشيخ أبو عمر قضية إخراج، بمعنى يريدون إخراجه من ألمانيا، ولا قالوا أنه تجاوز المدة المسموح بها، ولا أعرف أي مدة، حيث أن الكثير من اللاجئين السياسيين الذين لا يفعلون هنا شيئا إلا تجارة المخدرات، السرقة، العطالة في الشوارع وعمل مشاكل فقط، لا لا ليس هذا فقط عفوا، بل يمثلون أحزابا أحزابهم المحظورة في بلادهم أو حتى في بلاد أوروبا، في بلاد أوروبا، وبهذا يفعلون مشاكل مثل لا أريد أن أذكر أسامي. على كل الأحوال رفعوا عليه قضية وقالوا له، ماذا قالوا له؟ لا يجب أن يخرج عائلته، حيث أن عائلته معه، عنده 3 أو 4 أولاد ومنهم صغار، وعنده بنات وزوجته طبعا، وأولاده كلهم سبحان الله ابتلاه الله بمرضهم، دائما عندهم دائما مشكلة في الدم، دائما يجب أن يؤخذوا إلى المستشفى ليقوموا بعملية تبديل الدم أو تجديد أو إلى ما هنالك، وهذه مكلفة ولا يستطيع عليها أحد إذا كان أولاده كلهم هكذا، الأولاد الذكور والإناث، وهو هناك يعني هنا في ألمانيا يستطيع أن يقوم بهذا. قالوا له أولادك مرضى ونحن ويجب أن تخرج، لذلك نريد أن نخرجك ويبقى أبناؤك عندنا. وهدفهم بهذا طبعا أولا التفرقة، ثانيا يريدون أن يستفردوا بالأطفال، ولهم أساليبهم في تحويلهم كما يريدون، مهما كان الأولاد ثابتين ومهما كنا ثابتين لهم أساليبهم، خاصة عندما يحصلون على البنات، والأطفال أكبرهم لم يتجاوز 18، ربما عمره 16 أو 17، لم يتجاوز هذا عمر هو الأكبر، والصغار عنده أطفال صغار جدا 2 أو 3 سنوات، يريدون أن يبقوا عليهم مع زوجته، ويذهب هو لوحده إلى تركيا حتى لم يسمح له أن يذهب إلى أي دولة أخرى، يعني هذا لم يكن محل نقاش عندهم نهائيا، يجب أن يذهب إلى تركيا ويترك عائلته في ألمانيا وهم لهم أساليبهم. طبعا لم يرضى بهذا وقال يجب أن أخرج فسيأتوا معي، إما أن أبقى معهم إما أن يأتوا معي. بعد جلسات محكمة وأخذ ورد وإلى ما هنالك، منذ أسبوع والله أعلم حكموا بشكل نهائي ولا حق للنقد أو إلى ما هنالك أو الاستئناف عفوا بأن يخرج هو وعائلته. حكموا عليه بالخروج وقال لهم لا بأس سأجهز أغراضي وأذهب. وقد جهز فعلا أغراضه، جهز كل ما لديه يريد أن ما يريد أن يأخذه معه، وجهز نفسه للسفر. وأنا أتكلم الآن في يوم الأحد في 11 لنوفمبر، وفي يوم الجمعة قالوا أن في يوم الأحد بعد صلاة العصر أو المغرب هناك اجتماع نرجو أن تأتوا إليه جميعا لنتحدث في أمور المسجد وإلى ما هناك. طبعا يريدون أن يذكر للناس ما حصل من تطورات مع الشيخ أبو عمر وأنه سيخرج وأن المسجد سيقع في مشكلة هو عدم توفر شيخ، وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني أسأل الله أن تحل، وأن المسجد في خطر، خطر الإغلاق. وإذا أغلق المسجد كل ممتلكاته والأموال وحتى المصاحف كل شيء يؤخذ إلى الكنيسة، وهم يفعلون بالمصاحف ما لا يقدر أحدنا أن ينطقه. مهم، أو هناك احتمال آخر هذا من عندي حسب معرفتي بطبيعة المساجد هنا، أن تأتي طائفة الأحباش إن كنتم تعلمون عنها شيئا أو الأحمدية، نعلمهم هنا أو نعرفهم هنا بالأحباش، ويأخذوا المسجد. وإذا أخذوا المسجد على الدنيا السلام، هذه الطائفة مدعومة من الحكومة مباشرة، أكبر مركز إسلامي موجود هو موجود في برلين، وهذا المركز الإسلامي من بناه؟ الحكومة الألمانية. هل تصدقون هذا؟ حكومة ألمانية تفتح مركز إسلامي، نعم، ولكن لمن؟ لمن يوافق هواها، وهؤلاء ممن يوافقون هوا الحكومة الألمانية. وحتى أن بعض مساجدهم في بعض المدن إن كان موضع المسجد غير واضح، ليس على شارع رئيسي مثلا، تضع الحكومة لهم إشارة مرور لافتة رسمية ليست ملونة أو يعني شيء مبتذل أو إلى ما هنالك، لافتة رسمية إشارة مرور رسمي بهذا الاتجاه مكتوب عليها مسجد باللغة الألمانية، طبعا مسجد فقط هكذا يذهب إلى هناك، هناك مسجد الأحباش. طبعا على كل الأحوال في يوم الجمعة بعد أن ذهبت، اليوم يتكلم معي أحد الأخوة يقول لي بعد صلاة المغرب في يوم الجمعة ذهب الشيخ إلى منزله، وطبعا كما قلت قد جهز نفسه للسفر، وهم لم يحددوا له موعدا، قالوا له جهز نفسك وسافر في أقرب وقت، وهو جهز نفسه وسيسافر يعني كان على الأغلب في هذا الأسبوع القادم. بعد أن ذهب إلى البيت طبعا كانوا يراقبونه وإلى ما هنالك، الشرطة أتت وراءه وهو في البيت، وفي البيت طبعا زوجته وبناته، بمعنى آخر حرمة البيت يعني هم في بيتهم، ولكن ما حدث أن الشرطة دخلت على البيت حطمت الباب كسرت الباب، دخلت بشكل غير قانوني لم تحمل تصريح، وانتهكت حرمة البيت وبناته وزوجته في الداخل، فقام إليهم يريد أن يعني يصدهم أو إلى ما هنالك يعني زوجته في الداخل، وقام ابنه الأكبر بعد أن رأى أن الشرطة يمسكون أباهم ويريدون ضربه، فمسكوا الطفل، وأقول الطفل لأنه لم يتجاوز 18، ضربوه بمعنى يعني ضربا مبرحا، ابنه الآن في المستشفى، ولكم أن تتخيلوا كيف ضربوه حتى ذهب الطفل، حتى ذهب ابنه الأكبر إلى المستشفى، بأي طريقة ضربوه، وأي قانون هذا إن كانوا يتكلمون عن القوانين، وهذه ألمانيا هذه أوروبا. مهم، أخذوه وخرجوا وضعوه في السجن، وأتاه القاضي يبلغه بسبب أنهم يريدون إخراجه وهو تأخر ولا أعرف أي تأخير يتكلمون عنه. قال له أغراضي جاهزة في البيت وأنا أجهز نفسي للسفر ولا أتهرب، واذهب إلى البيت وانظر بنفسك. والشرطة كانوا في البيت ورأوا. طبعا لم يرد عليه وقال له الموضوع انتهى وسنخرجك يوم الثلاثاء القادم، ستذهب عائلته بمفردها والإخوة سيصطحبونهم وأغراضهم إلى المطار، وأبنه الذي في المستشفى أيضا يجب أن يذهب إلى المطار، وهو لن يتركوه ليذهب معهم، سيأخذوه الشرطة نفسهم بأنفسهم، سيأخذوه إلى المطار ويرحلوه ويضعوه في الطيارة حتى الشرطة تأخذه إلى الطائرة. كما تلاحظون هم لا يريدون إلا أولا إيذاء المسجد، ثانيا يريدون ضرب الحرمات باقتحامه المنزل وزوجته وبناته في الداخل، يريدون أن يعتدوا على حرمات المسلمين خاصة إذا كان شيخ مسجد. ثالثا يريدون إذلال المسلمين بأن يأخذوه إلى المطار الشرطة. طبعا لكم أن تتخيلوا أيضا أن يكون تكون الصحافة معهم وأن أرى في يوم الثلاثاء هذه المناظر على التلفاز، ويتكلمون بأنهم أن الشرطة حققت نجاحا قانونيا أو إلى ما هنالك بأن يخرجوا أحد داعمي الإرهاب أو كذا وكذا، يتركون من يجولون ويصولون في البلاد وينشرون فيها الفساد وتجارة المخدرات وغيرها من المفاسد، ويذهبون إلى شيخ مسلم لم يؤذهم في شيء ولكنه مسلم، مسلم موحد. إخوانكم في المسجد الإسلامي هنا والحمد لله على عقيدة التوحيد قدر الإمكان، طبعا بمعنى آخر لا قوميات ولا وطنيات ولا حتى يعني ميل لطائفة مثلا لعرب ضد غيرهم نهائيا. رواد المسجد متنوعون بمعنى الكلمة من الجميع، من الألمان والأجانب غير العرب والعرب، من كل الطوائف هم من يأتون إلى هذا المسجد، ولا نذهب إلى غيره من المبتدع وإلى ما هنالك، لأن نريد مسجدا نعبد الله فيه واحدا موحدا لا لغيره ولا أن نذهب إلى مساجد تعلق فيها أعلام حكومات، مساجد الأتراك وإلى ما هنالك تدخل فيها الخطبة أحيانا تكون على خطب قومية، تصور في خطبة الجمعة وأعلام تركيا داخل المسجد وأعلام ألمانيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أردت أن أقول لكم ما حدث لأن الألم في قلبي لا يوصف بصراحة. الشيخ أبو عمر من لا إله إلا الله، لا أعرف ماذا أقول، كان دائما يصبرنا على صعوبات، على الصعوبات التي تواجهنا هنا نحن الطلاب، ومحبوب من الجميع، من الجميع محبوب من الجميع، يعني الوحيدين الذين لا يحبونه هم أصحاب المشاكل الذين يأتون المسجد ويتكلمون عن هذا وهذا وينتقدون ولا يفعلون شيئا أساسا، وهم واحد أو اثنان يعني ليس أكثر من مجموع الكثير. سبحان الله، ادعو له بالخير إخوان، أخواننا وأخواتنا أدعو له بالخير وأن ينتقم الله. انتهاك حرمات، ذل، تذليل للإسلام والمسلمين، طعن في الدين، ضرب لكل جهود، طبعا هذه أمنياتهم ولكن لنا هي مآسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدعو له أن ييسر الله له، لأنه سيذهب إلى تركيا، سيذهب إلى من خرج من عندهم هاربا، سيذهب إلى من يحاربون الإسلام بكل معنى الكلمة. يعني لا أنا سكنت معهم ولا هنا في ألمانيا ولا أريد أن أتكلم إلا إن أردتم، سيذهب إليهم لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاد العنصرية وبلاد محاربة الإسلام، الإسلام حقيقي طبعا، هم لهم إسلامهم الخاص. أدعو له بالخير وأن ينتقم الله من هؤلاء، والله إنها حرب. وأعاننا الله، عسى أن تكون دراستنا وعملنا كله في وجه الله، والله نيتنا كذلك، ولكن ما أعلم، الله أعلم ما في قلوبنا منا. وجزاكم الله خيرا على صبركم علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.